بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عن التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. هذا الفصل داخل ضمن فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. الأسارى هم الذين يأسرهم المسلمون من الكفار، فهؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم هدي خاص، وهو أنه إما أن يفرقهم على المسلمين أو يعتقهم بدون مقابل أو يأخذ منهم الفداء أو يبيعهم ليشتري بهم سلاحا لقتال الكفار أو يفتدي بهم من أسر من المسلمين، فهو بحسب ما تقتضيه المصلحة صلى الله عليه وسلم. أحيانا يرى أن المصلحة في إطلاق سراحه بدون مقابل إذا أمل فيه الخير عليه الصلاة والسلام، كما أطلق ثمامة ابن عنفال أمير أهل اليمامة، أطلقه بدون مقابل فبادر واغتسل فأعلن إسلامه وذهب إلى أهل مكة يتوعدهم وأنه يمنع عنهم الميرة إلا فيما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أهل مكة يستطيع أن يسيء إليه لأنه أمير اليمامة. وهكذا، وأحيانا يأخذ الفداء وأحيانا يقتله صبرا، يقيد ويقتل صبرا لأنه مؤذن لله ولرسوله، فله فيهم صلى الله عليه وسلم خيارات عدة. وهنا هذا الفصل في نهيه عن التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها. قد يسمي المسلمون امرأة معها صبي صغير أو كبير مثلا، فقد يكون القسمة الولد لشخص والأم لشخص آخر، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر أن تجمع الأم وولدها لشخص واحد، سواء قسمت أو بيعت أو استخدمت، يجمعان لشخص واحد ولا يفرق بينهما. وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام حتى في الكفار، حتى في السبي يرأف بهم ويرحمهم ويأمر بأن يجمع الأحبة والأقارب في مكان واحد وعند شخص واحد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. كان يؤتى بالسبي، السبي مثلا امرأة وبناتها وأولادها وأخواتها وإخوانها، يجمعهم صلى الله عليه وسلم لبيت واحد حتى لا يفرق بينهم، فيظهر لهم محبة الإسلام للائتلاف ورأفة الإسلام بالغير حتى بالكفار. فصل في هديه في من جس عليه. هديه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس، الجاسوس الذي يأتي من الكفار لينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم، هذا حقه القتل لأنه يضر بالمسلمين، يأتي بخفية مثلا ويتعرف على المداخل والمخارج ويتعرف على أماكن القوة وأماكن الضعف وهكذا فيدل عليها، فهذا حكمه القتل لأن ضرره عظيم. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا جاء إليه من المشركين يتلمس ويتحسس الأخبار وينقلها، يجيء بخفية الجاسوس، فقتله صلى الله عليه وسلم لما علم. ثم وأحيانا يعفو عن الجاسوس إذا كان له حسنات أكبر وإذا كان له قدم صدق، فمثل الجاسوس جس عليه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه من المهاجرين وممن شهد بدرا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد صلى الله عليه وسلم التوجه إلى مكة لما نقضت المشركون نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تجهز في الخفاء يريد مكة لأنهم هم الذين نقضوا العهد، وهو من الناس الذين يحافظون ويأمر بالمحافظة على العهد، لكن إذا نقض من قبل غيره فإنه يأخذ بالأحوط عليه الصلاة والسلام. أغمر في نفسه أنه سيتوجه إلى مكة لقتال أهلها وفتحها عنوة لأنهم نقضوا العهد، فجاء أبو سفيان يريد تأكيد العهد فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه، فذهب إلى أبي بكر وذهب إلى عمر وكان أشدهم عمر رضي الله عنه، قال: والله لو ألم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، لو ما أجد أعوان لقاتلتكم بالذر، لأنهم ألد الأعداء عنده رضي الله عنه. وذهب إلى علي رضي الله عنه وطلب منه أن يجير بين الناس، فمكر به علي رضي الله عنه وهو يستحق أن يمكر به لأنه في ذلك الوقت كافر محارب لله ولرسوله. ثم ذهب إلى فاطمة يطلب منها أن تجعل ابنها الحسن أو الحسين يجيران في الناس، فأبت رضي الله عنها، فذهب آيسة من تبرام العهد والصلح والجوار، والنبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه أنه سيتوجه إلى مكة لقتال أهلها، لكنه عليه الصلاة والسلام بما أنه هم الذين نقضوا العهد ما يحب أن يعلمهم حتى يفاجئهم على غرة ويكون أقوى له عليهم عليه الصلاة والسلام، فأمر بالجهاز، والناس لا يدرون إلى أين يذهبون وإنما يذهبون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجههم. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنه فيسألها عن جهاز الرسول صلى الله عليه وسلم, فقالت والله يا أبتي ما أدري ما أراد, ولم يخبر عليه الصلاة والسلام لا أبا بكر ولا عائشة, وتجهز وأمر الناس بالجهاز. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نفجعها. دعا صلى الله عليه وسلم ربه ثم وكان قبل الجهاز وقبل الذهاب يسأل, لأن مكة في ناحية الجنوب عن المدينة, فيسأل عن المياه التي في الشمال عن المدينة حتى يوهم الناس كأنه يريد تبوك وما حولها, ما كان يشعرهم بأنه يريد مكة, ولا يسأل عن المياه التي في طريق مكة, وإنما يريد أن يعمي على الناس. وهذه من أمور الحرب التي ينبغي أن يتذرع بها قائد الجيش. إذا خرج الإنسان من المدينة مثلا أي ماء يريده شمالا, قالوا مثلا كذا, قال ثم بعده قال كذا, وهكذا, وهو ما يريد الشمال أصلا وإنما يريد الجنوب. فلما خرج وتوجه مشى إلى جهة مكة عرف أنه يريد مكة, ما راح شمال ولا شرق ولا غرب, توجه إلى جهة القبلة. عرف معه من الصحابة رضي الله عنهم أنه يريد مكة, فتلفت حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ووجد تلك الأمة مرأة سوداء, أمة استأجرها, قال أريد أن أعطيك قصاصة ورقة تعطينها لأبي سفيان وصحبه في مكة, وأعطاها على هذا مبلغ كبير رضي الله عنه. فأخذت القصاصة وذهبت بها منه من حاطب أبي بلتعة إلى فلان وفلان من شيوخ قريش, توجه إليكم النبي صلى الله عليه وسلم, وطوت الخطاب وأخذته وعقدته في ظفائر شعرها حتى تخفيه, لأنها تعرف أنها قد يلحقها جواء آخرون يفتشون عليها. فأخذته وعقدت عليه ظفائرها حتى لا يرى. فاللطيف الخبير جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية, خبر النبي صلى الله عليه وسلم, فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من فرسان الصحابة رضي الله عنهم وقال اذهبوا إلى روضة خاخ, روضة معروفة تجدون فيها بعيرة معها خطاب بيدر من عين إلى كفار قريش, فأتوني بالخطاب. فذهب علي والزبير ومعهم الثالث رضي الله عنهم وأرضاهم, ووجدوا الضعينة يعني المرأة في نفس الروضة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, فمسكوها وقالوا أخرج الخطاب الذي معك, ما معي خطاب. فتشوا رحلها ما وجدوا في شيء, فتشوا جيوب ثوبها ما وجدوا فيها شيء, أوشكوا أن يرجعوا وقل ما وجدنا معها شيء. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا, إما أن تخرجي الخطاب وإلا نجردك, نفسخ ثيابك كله ونفتش تفتيش كامل ما فيها, ما كذبنا ولا كذبنا, ما قلنا كلام خطأ أو واحد ما يدري أو يجهل, لا كلام الخبير العليم سبحانه وتعالى والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, والله ما كذبنا يعني نحن ولا كذبنا, فإما أن تخرج الخطاب وإلا نجردك. فرأت العزم والجد من الصحابة رضي الله عنهم وتحقيقهم لشهادة أن محمد رسول الله بأنه لا ينطق عن الهوى، ما قالوا نرجع نعتذر إلى الرسول وأن لم نجد معها شيء، لا، قالت تنحوا، فتنحوا فأخرجته من ظفائرها قصاصة مكتوب فيها، فأطرقوا سراحها وذهبوا بالقصاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقارئ أن يقرأها، فإذا هي من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من كبراء قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إليكم. فقام عمر رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، قال يا رسول الله مرني، دعني أضرب عنق الرجل فقد نافق. جس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجيش الإسلامي، دعني أضرب عنقه. فقال الحاطب رضي الله عنه مهلا يا رسول الله، والله ما نافقت، والله ما نافقت، وإنما أنا ملصق في قريش، وهؤلاء الصحب الذين معك لهم أقارب ولهم أناس يدافعون عنهم، وأنا ما لي أحد فيهم، فأردت أن أتخذ يدا عندهم رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، لا تستعجل في قتل حاطب، حاطب ممن شهد بدر له سابقة في الإسلام وله مركز عظيم وله شهادة لا يعدلها شيء، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. يعني مهما وقعتم فيه من السيئات والضلال فأنا أغفر لكم لسابقتكم في الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، واعتذر حاطب رضي الله عنه وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده أن هذا لا يجوز له، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأخذت الأخبار والعيون، ما أحد علم عن رسول الله حتى فاجأ أهل مكة. وكان أبو سفيان ومدين بن ورقة وجمعة يخرجون كل مساء ينظرون هل يرون جيش، هل يرون أحد، هل يرون أحد، تحرين تخوفين أن الرسول سيأتيهم بجيش من المدينة فيتحرون فيخرجون، فإذا ذهب جزء من الليل رجعوا إلى مكة. وفي إحدى الليالي رأوا النيران كثيرة، رأوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جماعة يشبون نارهم وحدهم، يوقدون نارهم حتى تكثر النيران يستعظمون الجيش. فناظر أبو سفيان قال ما هذه النور، هذه النيران ما هي، هذه الجيش جيش عظيم. قال مذيل بن ورقى يهدئه، وربما يكون علم لكن يهدئه، قال هذه نيران خزاعة لما مخشتها الحرب تمرقت. قال خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيران، وهذه نيران كثيرة. ويتحدثون، فإذا بالعباس رضي الله عنه يمشي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أراد أن يمنعه أو يقتله من المسلمين قالوا هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوه. فلما سمع الحديث هذا بين أبي سفيان وبديل بن ورقة ومن معهم، سمع الحديث نادى أبا سفيان وقال نعم، فنادى أبو سفيان قال العباس أبو الفضل، قال نعم، قال ما الخبر، قال ويلك ويلك، بادر تسلم إلا والله لتقطعن رقبتك، لا بقاء لك في الدنيا غير هذه الليلة. فبادر في الإسلام، ما ينقذك أحد أي عباس ولا غيره إلا الإسلام، تسلم يتجاوز عنك النبي صلى الله عليه وسلم، واركب معي ارضب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلك إليه، خذ الأمانة لنفسك ولأهل مكة خير لك من أن تحاربوا، ما لا طاقة لكم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب أبو سفيان مع العباس خلفه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون كأن هذا أبو سفيان رديف، يريدون أن يبادروا بقتله لأنه كافر ولا عهد ولا ميثاق، ثم يتراجعون ويقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حتى وصلوا إلى النار اللي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدرك أن هذا أبو سفيان ومعه العباس، فركب فرسه أمامهم، فركب العباس رضي الله عنه فرسه يصل إلى النبي، لأن عمر مؤدب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بإمكانه يستدني إلى أبو سفيان ويقتله، لكن حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله ورسوله، مكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق، مر بأمر معنقة. قال مهلا يا عمر، يقول العباس رضي الله عنه مهلا يا عمر، فشدد عمر رضي الله عنه حرص كل الحرص على أن يقتل أبا سفيان لأنه عدو الله ورسوله في ذلك الوقت. فقال مهلا يا عمر، يقول العباس رضي الله عنه لو كان هذا من بني عدي ما تحمست هذا التحمس، يعني ولكنه ما هم من جماعتك، يقولها العباس رضي الله عنه. قال مهلا يا عباس، والله لا إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لما عرفت من رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لإسلامك، يعني أنا أوثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى على نفسي ومالي وأبي. فقال دعه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعه واذهب به يا العباس إلى رحلك، امسكه واتني به في الصباح. الحين الليل خلوا يذهب، هل راجع نفسه ويفكر؟ فذهب به، فلما أصبح أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال وهل تنفع الآلهة دون الله؟ قال أما آن لك أن تشهد أن محمد رسول الله؟ قال هذه في النفس لها شيء. قال الفضل رضي الله عنه، أبو الفضل العباس، ويحك ويحك يا أبا سفيان، أسلم ولا قطعت رقبتك، ما فيها بخيار. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اذهب به يا العباس واجعل الجيوش الإسلامية تمر عليه، وقفله من الطريق ليشاهد قوة الإسلام، والحمد لله الذين جاءوا بفتح مكة. فكلما مرت كتيبة لم يبدو منها إلا العيون مزججة بالسلاح رضي الله عنهم، قال ما هذه الكتيبة؟ قال هذه كتيبة كذا، هذه كتيبة كذا. قال ما لنا ولكذا، ما لنا ولبني سليم، ما لنا ولبني عدي، ما لنا ولبني كذا. قال هذا الجيش الإسلامي، لقد قال لقد أمر ابن أخيك، يعني صار له ملك. قال يا أبا سفيان إنه ليس ملك وإنما هي النبوة، النبوة التي أعطاه الله جل وعلا. وقال العباس رضي الله عنه لما أسلم أبو سفيان، قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. فقال اذهب يا أبا سفيان ونادي من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن تعدى هذه الثلاث لا يلوم إلا نفسه، ما لنا إلا نقطع رقبته. هذه الثلاث تؤمنه. إذا دخل المسجد الحرام ما في قتال، استسلام. إذا دخل دار أبي سفيان يأمن، هذه التي لأبي سفيان يحب الفخر. ومن دخل وغلق عليه بابه يعني ما خرج للقتال فهو آمن، ما ندخل عليه في بيوتهم عليه الصلاة والسلام. من دخل بيته ما ندخل عليه بيوتهم. فذهب أبو سفيان مسرعا إلى مكة وقالوا ماذا جئتنا به؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا أخزاك الله، ما تغني عنا دارك، ما تغني عنا دارك، دارك ما فيها فائدة، ولكن أخذنا كفار قريش كلهم. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال أما هذه نعم، نذهب للمسجد الحرام ولا نروح لدار أبي سفيان، ونغلق علينا بيوتنا ولا نذهب إلى دار أبي سفيان. فجمع شرذمة من الشباب الجهال وكذا، أخذوا سلاحهم، فتصدى لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن معه، فحصدوا منهم مجموعة الذين خافوا وذلوا وهربوا. وبعضهم يقول لامرأته انتظرينا قليلا نأتيك بخدم من محمد وأصحابه. فذهب يرجف إلى امرأته قال فيهم وعدك، قال ما شفت اللي أنا شفت، بلات تقول لي كذا، الله أكبر، قوة الإسلام والحمد لله. قال ما تلوم، لا تلومون، ما رأيت إلا أنا رأيت شيء فضيع، فلهذا جيتس خايف أركض، يبي يغلق عليه بابه. فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا، وأذعن له كفار قريش، ودخل الكعبة وصلى فيها صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وقد تجمعت قريش كلها حول الكعبة، صفوا وانتظروا ماذا يصنع بهم. الآن هم بمثابة أرقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى على هذا وعلى هذه النعمة وهذا الفتح العظيم، ثم قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما هي سوابقكم؟ سوابقكم سيئة، سوابقهم ما يفعلها أحد من سوءها وقبحها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون صدقه وأمانته وأنه رسول الله. ما تظنون أني فاعل بكم؟ أقتلكم أو نبيعكم أو نسرقكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني الآن ما يمديه يسوي شيء، ترجوه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال فلان من الطلقاء، أبو سفيان من الطلقاء، مثلاً سهيل بن عمرو من الطلقاء، وهكذا مسلمة الفتح، ويسمون مسلمة الفتح ويسمون من الطلقاء الذين أطلق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن حاتم بن أبي بيت رضي الله عنه جس على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، لم يقتله لسابقته في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بنظر لا يدركه غيره عليه الصلاة والسلام. وإلا فعمر صلى سيفه وقال يا رسول الله مرني أضرب عنقه، فقد نافق يجس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لو جاءهم الخبر قبل أيام لأمكنهم أن يتحسنوا، أمكنهم أن يحملوا السلاح، أمكنهم أن يقفوا صفا واحدا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا، لكن إذا باغتهم الأمر ما أمكنهم أن يعملوا شيء إلا الاستسلام، وحصل ما حصل من الاستسلام هو حقن الدماء نعمة من الله. وإلا بإمكان الصحابة رضي الله عنهم أن يقتلون من وجدوه يحصدونهم حصدا، ما يبقون في مكة أحد، لأنهم عادوا الله ورسوله وآذوا الله ورسوله فيستحقون القتل. لكن الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام رأف بهم ورحمهم. ف فالشاهد من هذا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه جس على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مخطئ، لكن الله جل وعلا تجاوز عنه لسابقته في الإسلام، لأنه ممن شهد بدرا. بعض الصحابة في بعض العلماء رحمهم الله يقول لم يقتل حاطب لأنه مسلم. قال الآخرون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مسلم، وإنما قال لأنه قد شهد بدرا، فلو كان الإسلام يمنع من قتل الجاسوس لقال لأنه مسلم، لكن ما قال هذا، قال لأنه قد شهد بدرا. وما يدريك يا عمر لأن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنظره صلى الله عليه وسلم في الجاسوس نظرا الرؤوف الرحيم، وينظر في المصلحة التي تهم الجميع وتنفع بإذن الله. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان في غيره يعني ما في كل المسلمين في أهل بدر، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حاطب لا يقتله لأنه مسلم فقط، لا، هذه يشترك معه غيرها، وما علل بها صلى الله عليه وسلم، وإنما علل بصفة خاصة بحاطب وهي أنه من أهل بدر، يدل على أن المسلم إذا جس على المسلمين استحق القتل ولو كان مسلما معهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.